استجلته يعني بدون سابق تحضير. نعم. واختلقته واخترعته يعني الفاظ بمعنى واحد. يعني إذا جئت يقال ارتجلته واختلقته واخترعته، يقال لك إذا جئت به بالكلام من عندياتك من عند نفسك. نعم. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، يعني من عند الله الذي أتلوه عليكم ليس من عندي، ليس اجتباء من عندي، إنما هو من عند الله، ولا أتلو عليكم إلا ما أنزله علي الله لا من عندي نفسي. نعم. فنعم، هذا بصائر. فأنا قلت لكم هذا الكلام، وهذا الذي أتلوه عليكم بصائر من ربكم. شو معنى بصائر؟ يعني بصائر تبصير يعني للقلوب، بها بهذه البصائر بهذه الآيات تبصر الحق وتدرك الصواب يعني القلوب. هذا بصائر أي للقلوب، بها تبصر الحق بهذه البصائر وتدرك الصواب. نعم. أو حجاج، هذا بصائر يعني حجج. نعم. هذا بصائر من ربكم يعني القرآن. نعم. جمع بصيرة وهي الدلالة والعبرة، أي هذا الذي دللتكم به على أن الله عز وجل واحد بصائر. نعم. أي يستبصر منها. نعم. وقال الزجاج بصائر، يعني اللي بيتوسع أكثر بمعنى بصائر الله يرحمه، بصائر أي طرق. نعم. والبصائر طرق الدم، والبصائر كذلك يعني طرق الدم. شو طرق الدم؟ يعني عندما يستقصون الدم، يعني من المجرم، الدم الذي يدلهم عليه، لوث يسموه لوث، العوام الناس يقولوا، ما أدري هذا يعني ما سمعته من علماء، لكن من كبار سمعته، الأرض قالوا تبتلع كل شيء إلا الدم لا تبتلعه. ليش؟ حتى تدل أو حتى يدل على المجرم، على الذي فعل ذلك. نعم. والبصائر طرق الدم. نعم. قال الجعفي راحوا بصائرهم على أكتافهم. نعم. وبصيرتي يعدو بها عتب وآب، يعني بصيرتي أنا الذي أريهم إياها يعدو بها، يعني يأتي بها ويسرع، عتد يعني حصان قوي، وآفتي يعني. نعم. وهدى يعني مثل ما أن بصائر القلوب بها ترشد وبها تستبين، ورحمة أي نعمة. نعم. اللهم ارحمنا. نعم. قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فيه مسألتان. الأولى قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قيل إن هذا نزل في الصلاة. نعم. يعني أقوال كثيرة فالشيخ يعددها رحمه الله. قيل إن هذا نزل في الصلاة، يعني هذا الكلام الذي هو كلام الله. نعم. روي عن ابن مسعود وأبي هريرة وجابر والزهري وعبيد الله بن عمر وعطاء ابن عمير. ابن عمير. عبيد الله بن عمير. نعم. وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب، يعني تابعون هؤلاء. نعم. قال سعيد كان المشركون سعيد بن المسيب يعني كان المشركون. نعم. يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى فيقول بعضهم لبعض بمكة لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. يعني شمشوا. نعم. فأنزل الله جل وعز جوابا لهم: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. لذلك العلماء ذكروا، الشيخ السيوطي يذكر يعني المتكلم يعني أثناء قراءة القرآن وأثناء الأذان، المتكلم أثناء قراءة القرآن وأثناء الأذان يخشى عليه من سلب الإيمان، يخشى، ما نقول يسلب الإيمان، يخشى عليه. لكن العلماء فصلوا، فصل هذا بفتح العلام الشيخ الجرداني عبد الله الجرداني، قال: لكن إذا لم يكن هناك من يستمع، إذا كان فيه ثلاثة يستمعون لأذان أو قراءة قرآن فيرتفع هذا عن الرجل، فهو يعني بالخيار، إن أحب أن يستمع أو أحب. أما ما في حدا وأنت تتكلم، ليش بقى؟ شو السبب؟ كأنه يدخل في عداد الذين قالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. والكلام أثناء قراءة القرآن أو أثناء الأذان، لكن بشرط أن يكون الأذان الأذان الشرعي، مو أذان التمطيط. هذا أذان التمطيط يكره إجابته، هذا عم يغني، هذا ما عم يأذن. أما إذا أذان شرعي ما في تمطيط، هذا يجب الاستماع له، لكن هل وجوب يرتفع بثلاثة أشخاص؟ نعم. نعم. ما على شيء. نعم لا. ما عم نقول إحنا. لكن الأفضل أن ننصت. أما يستمر. لكن مثل ما قلنا اليوم أكثر الأذان تمطيط. لذلك ما في شيء. أما إذا ما في تمطيط دقيقتين. كلهم دقيقتين. تصير شطارة هلا. الله يرحم سيدنا بدر الدين ذكرونا مشايخنا عنه. قبل ما يدخل الوقت خلاص أثناء الأذان ما في كلام أبدا، وهذا الذي كان محافظ على هذا الأدب الحقيقة ما رأيته عند غيري، شيخ ملا الله يرحمه، ما يستطيع أحد يتكلم إذا كان الأذان. طيب، وإذا المؤذن مضمض يعني بحاكي، قال لي هو الله يرحمه، قال لي: أخوي حي على الصلاة أو الرسول الله. قال له: بابا يعني لما تطيل هذا؟ قال له: ما بدنا يعني يعجب الناس. قال لي: اسمع ماذا يقول. قال: يعجب الناس. هو هذاك معه شوي، شو الأذان هذا؟ يعني الله يعفو عنا. نعم. فلا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، يصير كأنه في عداد من يلغو، فنسأل الله العافية. فأنزل الله جل وعز جوابا لهم: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. يعني مع ذلك قول هذا. نعم. وقيل إنها نزلت في الخطبة. نعم. قاله سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعمر بن دينار وزيد بن أسلم والقاسم بن مخيمرة. شايف أنا كل الكلام اللي ما عم يجيب من عنده شيء، الشيخ لا يتكلم من عنده بشيء، وهذا العلم، العلم النقل على عن الثقات، يقول قال فلان قال فلان. هلا بيتكلم من يتكلم ويقول والله اللي بشوفه أنا أرى، أنا أرى، قول شو قالوا العلماء وبعدين جيب لنا رأيك. هذا اللي عم تتكلم مو علم، العلم النقل، هذا العلم. نعم. وقيل يعني قديش ألاب وقديش قرأ حتى نقلنا هالكلام هذا رحمه الله. نعم. وقيل إنها نزلت في الخطبة، قاله سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعمر بن دينار وزيد بن أسلم والقاسم بن مخيمرة ومسلم بن يسار وشهر بن حوشب وعبد الله بن المبارك رحمه الله. الله على كل خير. نعم. لأن القرآن فيه عم يقول وهذا ضعيف وإن أكلتها. وهذا ضعيف لأن القرآن فيها قليل. يعني في الخطبة لا يقرأ إلا قليل. لكن والله يعني هذا الكلام كما في نظر القرآن فيها قليل، الأصل ليس قليلا، لا، لأنه يسن في الخطبة أن نقرأ قاف، وكان عليه الصلاة والسلام يقرأها في الخطبة كاملة، وتقول السيد أم هشام الأنصاري: ما حفظت سورة قاف إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوها على المنبر. مو قليل هذا، يعني بدها 7 دقائق حتى تقرأ. وكان قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان كلامه أبين قول فكيف بالقرآن؟ بقى مو قليل كمان، نعم، لكن قليل بالنسبة للتطويل. وقصر الخطبة وطول الصلاة مئنة من فقه الرجل، نعم، والذي يطيل ما عنده فقه، هذا الله يعفو عني، يعني وإن كان والله ما كنا نتمسك بهالكلام، يمشي الواحد ما بيحس. وهذا ضعيف، لكن ما رأيت يعني الله يرحمه الدكتور سعيد ملتزم بالوقت مثل الدكتور سعيد، ما رأيت مثله أبدا. أنا صليت كثير يعني قبل ما استلم منبر بعدة مساجد، ما أحد ينظر إلا الدكتور سعيد، ما في مرة أبدا، ولا بينظر للساعة أبدا، يا 19 دقيقة يا 20 دقيقة، يمكن 20 دقيقة ونص. طيب عجيب، ولا مرة عمل هيك أبدا أبدا، ومرات مو مرات أكثر من 3 ساعة أبدا، ولا يمكن أن يعني أن يتجاوز 3 ساعة. رحمة الله تعالى. نعم. وهذا ضعيف لأن القرآن فيها قليل. نعم. والإنصات يجب في جميع الأهل، قاله ابن العربي. نعم. النقاش: والآية مكية ولم يكن بمكة خطبة ولا جمعة. ولم يمكن بمكة خطبة ولا جمعة. نعم. وذكر الطبري عن سعيد بن جبير أيضا أن هذا في الإنصات يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم الجمعة، وفيما يجهر به الإمام، فهو عام وهو الصحيح، يعني مطلق، يعني نعم، لأنه لا يتكلم إلا يعني بالأحكام الإمام، لذلك يجب أن ننصت. وهذا يعني مثل ما قال، هذا عام، يعني كل شيء يعني يلقى إلينا يجب أن نفتح قلوبنا قبل آذاننا لاستقباله، لذلك فاستمعوا. لذلك قال: وهو الصحيح، يعني ليس في سبب شيء واحد وبشيء واحد، إنما بكل ما يلقى إلينا إلى فيه الإمام وفيما يجهر به الإمام. والأصل بالإمام يعني إمام المسلمين، الذي يخطب إمام المسلمين، هيك الأصل، مو الإمام الإمام يعني، نعم، هيك الأصل، نعم. لأنه يجمع جميع ما أوجبته هذه الآية وغيرها من السنة في الإنصات. نعم. قال النقاش: أجمع أهل التفسير أن هذا الاجتماع في الصلاة المكتوبة وغير المكتوبة. نعم، يعني في غير المكتوبة مثل التراويح يعني، نعم. النحاس: وفي اللغة يجب أن يكون في كل شيء، في كل شيء يلقى إلينا مثل ما ألفوا، نعم، إلا أن يدل دليل على اختصاص الشيء يعني بالآية. هذا عام، قاعدة أصولية، والأصل بالعام أن يبقى على عمومه، نعم. وقال الزجاج: يجوز أن يكون، استمعوا له وأنصتوا، اعملوا بما، يعني فاستمعوا مو استماع بس، يعني هو كلمة استماع تدل على يعني الاستيعاب وإعمال الذهن فيه. وربي قال: كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته، ليدبروا هذا بده استماع. فقال يجوز أن يكون فاستمعوا له وأنصتوا، يعني اعملوا بما فيه، مثل ما قال ربي سبحانه وتعالى: وليذكر أولو الألباب. نعم نعم. اعملوا بما فيه ولا تجاوزوا، ولا تتجاوزوا يعني بصير. نعم. والإنصات السكوت بالاستماع والإصغاء والمراعاة. والإنصات شو معنات الإنصات؟ نعم، لأنه ذكرت أنا أنه ممكن هذا يقرأ عربي وأعجمي. شو الإنصات؟ يقول صوص، مدري شو يقول، ولا شو يقول أتراك عسكوت يعني. صوص يعني. يقول بقى شو معنات أنصت. نعم نعم، يعني السكوت للاستماع والإصغاء والمراعاة. نعم. أنصت ينصت إنصاتا ونصت ونصت أيضا. نعم كله. قال الشاعر: قال الإمام عليكم أمر يعني إلزموا، عليكم إلزموا. نعم، هذا اسم فعل أمر. نعم، فعليه بالصيام. قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصيام. عليه يعني أن يلزمه، مو يصوم لي كم يوم ويقول والله ما استفده، بالعكس بتنشط. لكن دوام الصوم هذا الذي يوفي. فعليكم يعني إلزموه. قال الإمام عليكم، قال الإمام عليكم أمر سيدكم، يعني اسمعوا وأطيعوا أمر سيدكم، فلم نخالف وأنصتنا كما قال. أي قال، أي ألف الإطلاق اسمه. نعم. ويقال أنصتوه وأنصتوا له. أنصتوه، شلون أنصتوه وأنصتوا له؟ قال ما أجيب لك يعني دليل عربي أنه شو يقول أنصتوه، تقول أنصتوا له، شلون أنصتوه؟ قال له عم يقول لك لا صحيحة وعربية. قالت حذامي، إذا قالت حذامي فصدقوها فأنصتوها. فإن القول ما قالت حذامي. وين مثل كمان وأقوى بالقرآن؟ شو ربي قال؟ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم، كالوهم شو معنى كالوهم؟ بكيلوا الناس يعني، أي كالوا لهم، كالوا لهم. كمان أنصتوه يعني أنصتوا له. نعم. فإذا قالت فأنصتوا بكلامها. نعم. وقال بعضهم في قوله تعالى سير منصوب نزل خافي. نعم. واختار موسى قومه. نعم. قال بعضهم في قوله تعالى فاستمعوا له وأنصتوا، كان هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ليعيه عنه أصحابه. والله يعني الشيخ هيحكي. قلت فعلا فيه بعض، والصحيح القول بالعموم اللي قاله ذكره النحاس كل شيء. نعم. كيف في قوله فاستمعوا، هذا كان لرسول الله خاصا، فاستمعوا له وأنصتوا ليعيه عنه أصحابه. شلون بقى والله يعني في ألف طلع ألف دور. نعم، يعني المأمور يعني بالاستماع يعني الذي يعمل أذنه وقلبه، أما المتكلم ممكن يقول المتكلم يستمع لما يقول بس ينصت، أي ينصت ما يستطيع أن يشوش، لأن اللسان لا يستطيع أن يتكلم بكلام، يعني يتكلم بحرف لا يمكنك، لا أنت ولا أكبر واحد وأفصح إنسان. قل والمحقق ما بصير. لذلك مشغول بالكلام فمنصت هو. نعم. قلت هذا فيه بعد، والصحيح القول بالعموم. نعم. لقوله تعالى لعلكم ترحمون، يعني ترحمون هون لعلم عندما تكون من قبل من الله، يعني تأكيد عسى أن يكونوا خيرا منهم، يعني خير منهم يعني. نعم. والتخصيص يحتاج إلى دليل. نعم. مثل ما ذكر بالأول. نعم. وقال عبد الجبار بن أحمد في فوائد القرآن له لعبد الجبار. نعم. إن المشركين كانوا يكثرون اللغط والشغب تعنتا وعنادا. نعم. على ما حكاه الله تعالى عنهم، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. حال الله، بس شباب صغار يعني يقول يعني، بس مو صغار يعني. كنت بالجيش، الله يعفو عني، كنت أقرأ وبالمهجة، في المهجة شيء 70 واحد، ومثل الغطيطة، مثل الضباب كتر الدخان، وتحتي واحد كان يحط الخمر بالمطرة حتى ما يعني يخفي عني. كنت أقرأ مقابلي واحد، أنا أقرأ والله مني هيك خصوصي، سبحان الله، هيك أصلاً يعني. هذا ضرب من يعني من فعل الكفار هذا، الله يعفو عنه. وهذا كان سنه كبير، جايبينه احتياط، كان لحنا مجندين صغار كنا. وقال عبد الجبار، نعم، فكانوا يكثرون اللغط والشغب تعنتا وعنادا. نعم. لا ما حكاه الله عنه. نعم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يعني هذا حكاية الله عن الكفرة. نعم. فأمر الله المسلمين حالة أداء الوحي أن يكونوا على خلاف هذه الحالة، وإن يستمعوا. مدح الجن على ذلك فقال، يعني كلمة يستمعوا بكفي، كنت أثناء إلقاء للدرس بالمعهد بعضهم يعني شباب صغار يعني، بس طلاب علم يعني، قال له اسمع شو عم بحكي، الأستاذ سمعانك، اللي سمعانك، قال له بعرف مالك أطراش، قال له بعرف إنك مالك أطراش لأنك تسمع، ما في حاجة اللي إني أنا بسمع، بعرف مالك أطراش، بس استمع، أقول سمعان. نعم. فاستمعوا. نعم. وأن يستمعوا. نعم. ومدح الجن على ذلك فقال تعالى وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. نعم. في ناس ملاح للجن وأن الجن الله يرضى عنه ندول يعني. نعم. قال محمد بن كعب الفرازي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ في الصلاة أجابه من وراءه، يعني يقرأ مثل ما يقرأ، بسم الله الرحمن الرحيم، كل سواء، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم قالوا مثل قوله. نعم. حتى يقضي فاتحة الكتاب والسورة، فلبس بذلك ما شاء الله أن يلبس، فنزل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فأنصت. وهذا يدل على أن المعني بالإنصات ترك الجهد على ما كانوا يفعلونه من مجاوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قتادة في هذه الآية كان الرجل يأتي وهو في الصلاة فيسألهم كم صليتم كم بقي، هذول اللي البهمة، ما بيقول الفهمة، يدعون أنهم فهمة وأن البهمة وأن كفروا بالقرآن قبل أن يكفروا بالسنة. قال له شو معناتها الآية فاستمعوا له وأنصتوا؟ شو معناتها؟ ما بينا إذا ما نقل العلماء ماذا قيل فيها؟ شو بفهمك أنت؟ نعم. وهذول القدامى هذا الكلام من 50 سنة، الله يرحم الشيخ حسن، هؤلاء يقول لو كفرت بالقرآن قبل أن تكفر بالسنة، والله يرحمه حكيت لكم بكرر هالكلام. لكن هذا ملف، وهلا يعني في من تكلم ورد لذلك خرسوا، لكن قال هذا ما انتهى، حطوا هالملف بالرف لا يجي وقته. هلا ما بقى كأنه قلت العلماء لذلك برزوا. أما تكلم يعني المنحرفين وتكلم الجاهلين وتكلم الكافرين عندما لم يجدوا من يصدهم وما يردهم عن ذلك، لذلك ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نعم نعم. وقال قتادة في هذه الآية كان الرجل يأتي وهم في الصلاة فيسألهم كم صليتم كم بقي، فأنزل الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. نعم. وعن مجاهد أيضا كانوا يتكلمون في الصلاة بحاجاتهم فنزل قوله تعالى وأنصتوا. قد مضى في الفاتحة الاختلاف في قراءة المأموم خلف الإمام. يعني هذا جواب أنه ما حكى بالعادة، قلت أنه هذا الجامع لأحكام القرآن ما تبين يعني حكمه، قال أنا حكيت إلى هو هذا سبق بدك راجع. نعم. ويأتي في الجمعة حكم الخطبة إن شاء الله تعالى. نعم نعم. قوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. يعني أفضل الذكر الخفي، أفضل الذكر الخفي. نعم نعم. قوله تعالى في نفسك تضرعا وخيفة. نعم. قوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة نظيره ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. نعم. قال ابو جعفر النحاس ولم يختلف في معنى واذكر ربك في نفسك انه في الدعاء. نعم. قلت قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه يعني بالذكر القراءة في الصلاة. واذا ذكر القرآن واذا قرأ القرآن واذكر ربك في نفسك. نعم. وقيل المعنى اقرأ القرآن بتأمل وتدبر. نعم. تضرع مصدر قد يكون على في موضع الحال. ايش هو قد يكون؟ اذكر واذكر ربك في نفسك يعني ذكرا تضرع، يعني نائب عن مفعول مطلق. وقد يكون بمعنى الحال، إيه تضرع عن الحال لأنه مصدر مبني مشتق، يعني متضرعا بمعنى متضرعا، تضرعا يعني متضرعا، جئته ركضا، جئته ركضا، إما أركض ركضا أو جئته راكضا حال. نعم. وخيفة معطوف عليه في واقع. نعم. وأصل خيفة خيفة خيفة. نعم. قلبة الواو ياء لانكسار، لأن الكسر بناسب الياء ما قبلها تخاف. نعم. خاف الرجل يخاف خوفا وخيفة ومخافة. طيب. هو خاف. نعم. وقوم الخوف هو يعني خي هو أصلا خي هو نعم خي هو نعم خي خي يوف نعم من قلب يعني الياء واو وادغمت الواو بالواو صارت خوف خي وف نعم أصلا نعم خيف نعم الخوف يعني لغة بالخوف والجمع خياف نعم وأصله الواو يعني خيواف طيب ودون الزهر أي دون الرفع في القول نعم كما قال تعالى وابتغ بين ذلك سبيلا يعني لا جهر ولا لكن يعني هي نزلت في حادثة معينة يعني ودون الجهر أسمع نفسك هذا أكثر من أسمع نفسك ودون الجهر إنه كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينصح يسمع نفسه كان سيدنا عمر يرفع صوته فسئل سيدنا أبو بكر لما لم ترفع صوته قال من أناجيه يسمعني سيدنا عمر سئل قال أوقظ الوسنان يعني النايم وأطرد الشيطان أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان فاختلفوا فنزل قوله سبحانه وتعالى ولا تجهر ولا تسأل يعني تقرأ ترفع شوي صوتك وهذا بيعمل نشاط لمن يتهجد يبعثه على النشاط يرفع صوته عالي ما بيقدر يقرأ كثير أنه القائم قم الليل إلا قليلا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون يقرأ جزء اثنين ثلاثة أربعة يعني إذا مرفوع الصوت ما يستطيع وإذا خاف الصوت بنام لذلك بيرفع صوته قليلا وابتغي بين ذلك سبيلا نعم أما بالصلاة السرية لا أسمعوا نفسي ما بسمع جاري الله يرحم سيدنا الشيخ خير وياسين قال بينك وين تمك شبر ما تسمعني إني سمع حالك يعني كان بعض إخواننا يقول له لا سمع حالك وفي ناس ما بحالك تمهم ما بسمع حاله قلت له مرة لقيته مسبوق لقيته عمل التحيات قلت له هل عم يقرأ التحيات وما عم يسمع نفسه هذا يروعي صلاته يقرأ الفاتحة يقرأ القراءة الواجبة بدون أن يسمع نفسه هيك وهذا إذا كان مستأجر بأن يقرأ ختمة يحرم عليه هذا المال لأنه ما قرأ هذا ما قرأ بده يسمع نفسه أقل شيء ودول بجماعة بيدوروا بالشام يعني وهم في مؤتف بيجوا بيقرأوا ختم إيه؟ هذا غيره يعني نابدون أجزاء لك أنت أريده هدول موجودين هدول يحرم عليهم أخذ الأجرة ليش من أجل أن يقرأ وهذا ما قرأ عم يحرك شفتي بس فكل حرف بده يطلع نعم ما أسمع نفسه في غير هذا الموطن نعم لأننا نسمع نعم ودل هذا على أن رفع الصوت بالذكر ممنوع أي هون يعني بعضهم الله يسامحه الذكر مطلق يدخل فيه القرآن وغيره عم يقرأوا اثنين أو ثلاثة وحاطط لي الميكروفون لك اثنين تسموا حالكم واخذ الجامع كله والله تو اطلعوا اطلعوا كنا في وعد بدي اتكلم نحن مع اخ توك عم يقرا هذا شلون عم يقرا بدنا نحن عم نحكي اطلعوا طلعنا من الجامع اخذ الجامع كله هذا لا يجوز والحديث نص لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة لأن الجامع يحتوي ناس كثيرين بدي أقرأ وأنت بدك تقرأ كل واحد بدي أقرأ أنا بدي أقرأ مثلا القرآن أنت بدك تقرأ مثلا فقه تاني بدي أقرأ حديث تاني ما مشوش على بعض أما رفع صوته وأخذ الجامع كله إذا هذا لا يجوز هذا نعم نعم دل هذا على أن رفع الصوت بالذكر ممنوع على ما تقدم في موضع نعم للغلو والآصال قال قتادة يوم الزيت الآصال العشية نعم والغلو جمع قدوة نعم وقرأ أبو زيد للغلو والإيصال والإيصال نعم وهو مصدر آصلنا أي دخلنا في العشية وهو مصدر آصلنا أي دخلنا في العشية آصلنا والآصال جمع أصول وأطناب نعم والواحد نعم جمع على أصول نعم هذا عن الزجاج خلاص الأخفى شو قال جمع أصيل مثل يمين وأيمان الفراء ماذا قال شو قديش يعني قديش مراجع حتى جاب النبي الكلمة الله يرضى عنه أصول جمع أصيل نعم وقد يكون أصول واحدا نعم. كما قال الشاعر يعني مثل فلك الفلك للمفرد وللجمع نعم كما قال ولا بأحسن منها إذا دنا الأصل إذ دنا الأصل نعم الأصيل الوقت بعد العصر إلى المغرب نعم والأصال والأصال أصيل طيب أكرموا أهله من أصائله نعم من أصائل هذا يعني جمع أصيل نعم ويجمع مثل بعير وبعران نعم أصيلان أصلان جمع صغروا قالوا أصيلان نعم ثم أبدلوا أصيلال بدل أصيلان قالوا أصيلال لأن اللام والنون مخرج واحد أصيلال أصيلان ومنه قول النابغة وقلت فيها يعني بالديار يعني ديار من يحب أصيلالا يعني عشية أسائلها يعني أسأل الديار والجدران ما جاوبتني عيت ما قدرت جاوبني عيت جوابا عيت العي يعني عدم النطق والقدرة على النطق وما بالربع من أحد ما في حدا نعم وحكى اللحياني لقيته أصيلالا ولا تكن من الغافلين يعني عن الذكر اللهم لا تجعلنا من الغافلين واجعلنا من الذاكرين يا رب واجعلنا من المقبولين فأنت أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد. محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بس ما تعيدها. هلا حيقول بس لا تعيدها. تكرار. Don't do it again. He's gonna do it now. He's gonna ask him to do it. Don't do it again. Okay? Just this time. يلا. يلا. بسم الله. ملو بيت. جزاك الله خير. قول يا حبيبي. نعم. أعوذ بالله. عليم شيخ حسين. إبعادك. أهلا وسهلا. ذكرتك من يومين. عبد الرحمن شاب داغستاني ذهب إلى قونية. هلا أيكم والدين هوني.